بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم النحو، من خلال هذا النظم المبارك الشهير بألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا أشروه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: ذو انتصال في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل. قال رحمه الله: وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. أظن أننا قد شرحنا هذا البيت، وذكرنا الضمائر. قلنا الضمائر كم عددها؟ 60 ضمير، 60 ضمير، وبزيادة الياء على مذهب السيبويه والجمهور، ياء المؤنثة المخاطبة، ياء المؤنثة المخاطبة. قلنا عندنا ضمائر الرفع المتصلة والمنفصلة 24 ضميرا، وضمائر النصب المتصلة والمنفصلة 24 ضميرا أيضا. وعندنا ضمائر الجر 12 ضميرا فقط، وفيصير المجموع 60. قلنا وعدنا بأننا سنأخذها ولو على جهة الإيجاز والاختصار. قلنا ضمائر الرفع عندنا الضمائر المنفصلة 12، وهي أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، وهي، وهما، وهم، هن، 12 ضميرا. نعم، وهذا أي ضمائر الرفع المنفصلة المتصلة علمتم، وعلمنا، وعلمت، وعلمت، وعلمتما، وعلمتم، وعلمتن، وعلم، وعلمت، وعلما، وعلموا، وعلمنا، وعلم. فيه إشكال في علم وعلمت، لأن ضميره منفصل، أن التاء التأنيث لا محل لها في الإعراب، فأجيب على يعني على هذا الإشكال، وحتى تناول هذه المسألة، يعني أن المنطوق دال على مغاب، وأن التاء ليس الضمير، لكن عدوه في الضمير المتصل. فهذه كم؟ 24 ضميرا متصلة. صح. وعندنا ضمائر النصب المنفصلة والمتصلة. المنفصلة 12، إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، هذه المنفصلة. المتصل منها 12 ضميرا أيضا، وهي أكرمني، أكرمنا، أكرمك، وأكرمك، وأكرمكما، وأكرمكم، وأكرمكن، وأكرمه، وأكرمها، وأكرمهما، وأكرمهم، وأكرمهن، 24 ضميرا، ضمير نصب، ضمير نصب متصلا، فيصير المجموع 48 ضميرا، بزيادة 12 ضميرا من ضمائر الجر، لي ولنا ولك ولك ولكما ولكم ولكن وله ولها ولهما ولهم ولهن، المجموع 60 ضميرا، بزيادة ياء المؤنثة المخاطبة على الصحيح على مذهب السيبويه والجمهور، خلافا للأخفش. قلنا الياء في تضربين وتقولين وما إلى ذلك، وفي اضربي وقولي فكلي واشربي وقري عينا، هذه ياء، وهي من ضمائر الرفع المتصلة، وهي ضمير على الصحيح. واضح هذا ما يتعلق بالضمائر، فاحفظوها واضبطوها على هذا النحو، وبزيادة ما تقدمت الإشارة إليه من المباحث التي ذكر الناظم رحمه الله تعالى مجملها. نعم. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. هذه مسائل تتعلق بأحكام الضمير. قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني أن الضمير متى ما أمكن وصله بالكلمة فالأصل عدم الانفصال. الأصل هو الاتصال وعدم الانفصال، فمتى ما أمكن الاتصال فلا انفصال. تقول الكتاب قرأته، ولا تقول قرأت إياه، بل تأتي به متصلة. فمتى ما أمكن الاتصال منع الانفصال في الاختيار، وأما في الاضطرار فجائز كما سيأتي. هو قال وفي اختيار، أي في النثر، في النثر فلا يجوز الانفصال مع إمكان الاتصال. والكتاب قرأته، الأبيات حفظتها، ولا تقول حفظت إياها. وهذا هو الأصل، هذا هو الموجود في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب عموما. والقرأ قرأ قرأها، حفظهم، رآهم، أخبرهم، ما يقولش أخبر إياهم. متى ما أمكن الاتصال منع الانفصال، فلا يجوز الانفصال مع إمكان الاتصال. هذا في الاختيار. وأما في الاضطرار، أي في الشعر لضرورة الوزن، فجائز كما في قول الشاعر بالباعث الوارث أقوام أو الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين. هذا من الشواهد، بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم. لو كان في النثر لقال ضمنتهم، ضمنهم وضمنتهم الأرض، لكنه فصل لضرورة الوزن، ضرورة الوزن. الباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين. فالأصل هو الاتصال وعدم الانفصال، ومتى ما أمكن الاتصال منع الانفصال في الاختيار. وأما في الاضطرار فجائز كما في قول الشاعر قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. وأما في الاضطرار فجائز كما ذكرنا الشاهد. نعم. وصل أو افصل ها أسنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما. قال وصل أو افصل ها أسنيه وما أشبهه من كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ مع تقديم الأخص. وصل أو افصل ها أسلنيه، سلنيه، أعطنيه، وهكذا. هذا يجوز لك فيه الوصل ويجوز لك فيه الفصل. يجوز أن تقول سلنيه، أعطنيه، ويجوز لك أن تقول سلني إياه وأعطني إياه، وهكذا. وصل أو افصل، والمختار هو الوصل عند الجميع. المختار هو الوصل، لكن الفصل جائز. وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه من كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ. غير ناسخ، سلنيه، الهاء ضمير ثاني، والياء ضمير أول، سلني ضمير الأول، والهاء ضمير الثاني، سلنيه، فالياء ضمير المتكلم مفعول به أول، الهاء مفعول به ثاني. والفعل غير ناسخ من نواسخ الابتداء، لأنه إذا كان ناسخا يتغير الحكم، لذلك سيأتينا في كنته الخلف انتما كذاك خلتني. فالنواسخ لها حكم آخر. قال فما يشبه هذا الفعل، أي من كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ مع تقديم الأخص كما سيأتينا. وقدم الأخص في الاتصال، مع تقديم الأخص. ما هو الأخص؟ ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، وهكذا. هذه هي القيود. وما أشبهه، وصل أو افصلها أسلنيه وما وصل أو افصلها سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف تقول أعطيت أعطيتكه ويجوز أن تقول أعطيتك إياه وهكذا واضح وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه من كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ مع تقديم الأخر وما أشبهه وما أشبهه قال في كنته الخلف انتمى وأما إذا كان الفعل ناسخا للابتداء كان وأخواتها أو ما كظن وأخواتها فإن الحكم يتغير الحكم ليس واحدا قال في كنته الخلف انتمى أي انتسب كذاك خلتنيه أخوات ظن أخواته كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار للانفصال لك هذا فيه خلاف بين النحاة والذي أختاره لك هو الوصل أنا أختار الاتصال على الانفصال ومذهب ابن مالك رحمه الله تعالى موافق لمذهب ابن الطراوة والإمام بالحسن الرماني رحمهم الله تعالى وغيره أختار غير اختار الانفصال قال في كنته الخلف انتمى قل كنته أو تقول كنت إياه أيهما أفضل أيهما أرجح أن تقول كنته أو كانه أو كان الرجل أو كان إياه تقول كانه أو كان إياه قال هو في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه تقول خلتني إياه أو خلتنيه واتصالا أختار ابن مالك قال أختار الاتصال اتصالا مفعول به مقدم واتصالا أختار أنا أختار الاتصال غير اختار الانفصال غير ابن مالك من أحد اختار الانفصال فقال المختار أن يقال كنت إياه أو كان إياه أو خلتني إياه وما إلى ذلك ابن مالك يقول المختار أن يقال كنته أو كنته أو خلتنيه وهكذا ومذهب ابن مالك يعني قوي وله وجاهة وقال به كثير من محققي النحاة وبه جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في قصة ابن صياد وتشبيهه بالمسيح الدجال قال عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه فإن لم يكنه فلا حاجة لك في قتله أو لا خير في قتله أو كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد في قوله إن يكنه يكن ابن صياد المسيح الدجال فإنك لن تسلط عليه واضح هذا فإذا كان الضمير متصلا بناسخ الابتداء كان وأخواتها أو بظنه وأخواتها ففيه الخلاف هل المقدم هو الاتصال أو الانفصال والذي رجحه ابن مالك رحمه الله تعالى هو الاتصال وهو قول ابن الطراوة والرماني وغيرهما رحمة الله على الجميع قال في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي قال لك وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي قلنا فيما مضى بأن ترتيب الضمائر في القوة على النحو الآتي ضمير المتكلم أقوى من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أقوى من ضمير الغائب فإذا اجتمعت الضمائر أو ضميران في الكلمة فلا بد من تقديم الأخص في حال الاتصال إذا اجتمعت يعني إذا كانت متصلة فالواجب تقديم الأخص فالأخص فيقدم ضمير المتكلم على ضمير المخاطب وضمير المخاطب على ضمير الغائب قل مثلا الكتاب أعطيتكه أعطيت تاء ضمير المتكلم الكاف ضمير الغائب ضمير المخاطب الهاء ضمير الغائب لا يصح أن تقول أعطيت هكا لا يصح تقديم الغائب تقديم الأبعد على الأقرب، فلا بد من تقديم الأقرب في الأقرب، الأخص في الأخص، وقدم الأخص في اتصال. تقول أعطيتكه، هذا في حال الاتصال، قدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال. أما في حال الفصل فلا حرج في تأخير الأخص، كما جاء في الأثر المشهور على كل حال: إن الله قد ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. هو الجاري على الترتيب ما هو؟ الأول ولا الثاني؟ ملككم إياهم ولا ملكهم إياكم؟ أول ملككم إياهم، ملككم، ملككم فيه التقديم المخاطب على الغائب، ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. ففي حال الفصل فلا بأس بتأخير الأخص، فيتأخر الغائب، فيتأخر المخاطب عن الغائب. على كل حال هذا حديث مشهور على الألسنة ولا يعلم له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء وغير واحد، لكن لا يعلم له أصل. وأنا ربما في بعض الدروس وهمت فذكرته يعني أحيانا، ولما أظن في نصيحة حماد أو كذا كنت أتكلم على الرق في الإسلام، وأن الإسلام لم يأتي بالرق بل وجد الرق منذ وجدت البشرية، وأن الإسلام ارتقى بالرق وهذبه وضيق سبله وأغلق أبوابه ولم يطرق من أبوابه إلا بابا واحدا وما إلى ذلك، وذكرت هذا الحديث ربما إذا غلطت ذكرته أيضا هذا حتى هنا في هذا المجلس. فحين راجعت وجدت أنه يعني بعض من ذكره يعني خلطه بغيره فوهم ووهمت معه. لذلك أحيانا الاعتماد نقل بعض أهل العلم ممن ليسوا من أهل الصنعة هذا يكون مشكلة. أحيانا إنسان ينقل من كتابه وكذا فعليه أن يحترم، خاصة إذا كان الكاتب أو العالم أو المفكر أيا كان، يعني إذا لم يكن من أهل الصنعة في الباب الذي تنقل عنه. هذا موجود أحيانا، بعض أهل العلم يعني مبرز في أبواب كثيرة من العلم لكنه في باب ضعيف. احنا بعض العلماء بعض المفكرين نقرأ لهم ونستفيد منهم، لكن أحيانا نستغرب من الأوهام والأغلاط التي تقع في كتبه. حديث في البخاري ينسبه إلى ابن حبان مثلا، عجيب، تستغرب تقول كيف هذا، قد يكون عالما كبيرا ومشهورا ويعني نفع الله به في أبواب كثيرة من أبواب العلم، لكن هي أرزاق على كل حال، هي أرزاق. فهذه مسألة مهمة، الإنسان يحترز إذا نقل يعني أو اعتمد على كتاب صاحبه ليس من أهل الصنعة في باب من الأبواب، فإذا نقل في ذلك الباب فعليه أن يحترز، عليه أن يحترز في هذا الباب حتى لا يقع له ما وقع لي مثل هذا. نعم، فهذا يروى لك، وهذا الأثر مشهور في كتب النحو، في كتب النحو، ومعناه صحيح بلا شك. نفي نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الجهل بثبوت أصله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفي صحة معناه صحيح. هو في بعض من ينقل ذكره مع حديث إخوانكم خولكم، هذا له أصل، لكن أحيانا تضاف إليه هذه الزيادة: قد ملككم الله إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. فمحل الشاهد هنا في قولي في هذا الأثر هو قوله: ولو شاء لملكهم إياكم، عفوا، نعم، ولو شاء لملكهم إياكم. ففي حال الانفصال لا حرج في تأخير الأخص، في تأخير الأخص. قال: وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. زيد: وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. قال لك: وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا، يعني إذا كانت الضمائر متحدة كلها كانت للمتكلم مثلا، كان ضميران كل منهما للمتكلم أو كل منهما للمخاطب أو كل منهما للغائب، وفي اتحاد الرتبة إذا اتحد الضميران رتبة، فإن كان كل منهما للمتكلم كما تقول ظننتني إياي، ولا تقول ظننتنيني. إنسان يقول لك مثلا يعني رأيت شيء لما رأيتك حسبتك أنت مثلا، يقول لا تقول ظننتنيني، تقول ظننتني إياي، لأن الرتبة واحدة وفي اتحاد الرتبة، بأن كان كل من الضميرين للمتكلم أو للمخاطب. تقول ظننتك إياك، تقول حتى هذا في الدرجة تقول حسبتك أنت، ظننتك أنت، فهي ظننتك، تقول ظننتك إياك، أنت خطأ بالتقريب فقط، ظننتك أنت لأنه منصوب، منصوب مفعول به ثاني، منصوب بظن، فتقول ظننتك إياك ولا تقول ظننتك ك. في اتحاد رتبة يلزم الفصل، وفي اتحاد رتبة يلزم فصل. في ضمير المتكلم تقول ظننتني إياي، لا تقول ظننتنيني. في الخطاب تقول ظننتك إياك ولا تقول ظننتك ك. وكذلك بالنسبة للغائب تقول أعطيته إياه، تريد مثلا أعطيت الكتاب لعمر وكان كل منهما معلوما، تقول هل أعطيت الكتاب لعمر، تقول أعطيته إياه، ولا تقول أعطيته. العرب لا تتكلموا بمثل هذا في النثر في الشعر. قال وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا، إذا اتحد الضميران رتبة بأن كان كل منهما للمتكلم أو المخاطب أو الغائب فيلزم الفصل، فتقول ظننتني إياي وحسبتك إياك وأعطيته إياه. قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. قالوا إلا إذا كان ضميري غائب فيجوز الاتصال، لكن هذا ليس على إطلاقه. وذلك ابن مالك قال وقد يبيح الغيب فيه وصل، أي في بعض الحالات، وذلك مقيد بشرط، والشرط أن يكون بينهما نوع اختلاف، أي بينهما اختلاف ما، بينهما اختلاف ما، أي بين الضميرين نوع اختلاف، يعني ليس متحدين من كل وجه. وبالمثال يعني كان يكون أحدهما مفردا والآخر مثنى وهكذا، كما في قول الشاعر أنا له ماه قفوا كرم والدي، لوجهك قال الشاعر لوجهك في الإحسان بسط وبهجة، أنا له ماه قفوا كرم والدي. الأصل أن يقول أنا له ما إياه، أي أنا لا وجهك، أنا له ما إياه قفوا كرم والدي، لكن الشعر قال أنا لهما. فقد يبيح الغيب فيه وصلا، في بعض الحالات قد يبيح الغيب في ذلك وصلا، إذا اتحدا في الرتبة، كان غائبين وكان بينهما نوع اختلاف، كان بينهما اختلاف ما، وهنا الاختلاف وباعتبار التثنية والإفراد والجمع، فهنا بينهما نوع اختلاف، أحد الضميرين مفرد والآخر مثنى. أنا لهما هو يريد البسط والبهجة حين يكرم، لوجهك في الإحسان بسط وبهجة، أنا لهما هو قفو أكرم والدي. قد يبيح الغيب فيه وصلا، إذا اتحدا رتبة وكان ضمير أو ضميري غائب وبينهما نوع اختلاف فقد يجوز الاتصال. قلت لك هذا ثبت في الشعر، أما في النثر فالله تعالى ثبت في الشعر، هذا بيت شعري أنا له ما هو، أما في النثر والاختيار فالله تعالى أعلم. نعم. وقبل أن نفس ما ذلك قلت لكم قبل قليل في الاختيار، أما في الاضطرار والشعر فجاء فيه هذا الشاهد، وهناك شاهد قد تكون هناك شواهد أخرى. وفي اتحاد رتبة يلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. هنا بعض الشراح اعترض على ابن مالك حين قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، إذ ظاهره أن الضميرين إذا كان في رتبة واحدة وكان غيبا فهذا يبيح الوصل مطلقا، ولكنه مشروط بشرطه. لكن يعتذر لابن مالك أنه عبر عنه بصيغة تشعر بهذا الشرح حين قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، هذا يعني أنه لي هذا للتقليل. فظاهر كلامه أنه في بعض الأحيان قد يبيح الغيب الوصل، وذلك حين يكون بين الضميرين نوع اختلاف، وليس على ذلك على إطلاقه. وقبل أن نفسم الفعل التزم نون وقاية وليس أنا لها مرة في درس قلت لكم النون مفتوحة يجوز فيها هنا الفتح، أخطأت في درس مرة تكون نون مفتوحة ولا مضمومة. وقبل أن نفسم الفعل التزم نون وقاية أو التزم نون وقاية يجوز فيه الفتح على أنه مفعول به أو الرفع على نائب الفاعل. التزم نون وقاية أو التزم أنت فيه نون وقاية. وقبل أن نفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. وقبل أن نفس ياء النفس ياء المتكلم ياء المتكلم وياء المتكلم تلحق الأسماء والأفعال والحروف. الأسماء ككتابي والأفعال كأعني والحروف كهذا لي. واضح يا المتكلم تلحق الأسماء والأفعال والحروف. قال لك إذا لحقت الفعل فلا بد من نون الوقاية. وقبل يا النفس مع الفعل يا النفس تعبير لبعض النحاة، والأشهر أن يقال فيها هي يا المتكلم. الأشهر التعبير بلفظ يا المتكلم، وبعض النحاة يعبر بيا يا النفس. وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية، قلت التزمت نون وقاية أو التزمت نون وقاية. وسميت النون نون وقاية لأنها تقي الفعل من الكسر الذي ينافيه. قلت مثلا أكرمني، مثلا أكرمني، إذا حذفت النون بس يدخل كسر على الفعل وهو مما ينافيه، ولذلك جاء بنون الوقاية. وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية، قل أكرمني أكرمني أعني علمني. إنه إذا حذفت النون واش تصير؟ علمي لعلمي، الكسر على الكسر ينافي الفعل. فجيء أن الحركة المناسبة للياء هي الكسرة، والكسرة تنافي الفعل. فجيء بالنون التي تقي الفعل من الكسر المناسب للياء. قالوا أكرمني، وفيها إلى الكثير على كل، أكرمني أعانني وهكذا، يكرمني، قلنا سواء كان فعل ماضي أو مضارعا أو فعل أمر. قبل أن نفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، أي مما جاء في الشعر خلو الفعل المضاف إلى ياء المتكلم من نون الوقاية، هذا جائز في الاضطرار دون الاختيار في الشعر دون النثر. عددت قومي كعديد الطيسي، ذهب القوم الكرام ليس زيد وليس قد نظم، أي مما قد جاء في الشعر دون النثر ليس فعل، واتصلت به ياء المتكلم وحذفت منه النون. نعم زيد. وليتني فشا وليتي ندرا ومع وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل كسوكم مخيم. وليتني ليت يجوز فيها ذكر النون وحذفها، والمشهور هو ذكر النون. قال وليتني فشا وليتني فشا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. القرآن الكريم كله ليس فيه إلا ثبوت النون. وليتني فشا، فليت تتصل بها النون في الغالب، ولا تنفك عنها النون إلا نادرا. وليتني فشا وليتني فشا وليتي ندرا، أي بحذف النون، هذا نادر. ومن النادر قول الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي يصادفه وأفقد جل مالي. الشاهد في قوله كمنية جابر إذ قال ليتي هذا نادر، لأن الغالب أن يقال ليتني كما هي لغة القرآن الكريم، وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات، ومع لعل عكس لعل تقول لعلي ولعلني، لكن حكم لعل بخلاف حكم ليت، فليت الغالب فيها ثبوت ثبوت النون والنادر حذفها، ولعل الغالب فيها حذف النون والنادر ثبوت. فالغالب أن تقول لعلي، لعلي كما قالت لعلي، لعلي أبلغ الأسباب، آيات كثيرة فيها لعلي. والنادر أن يقال لعلني، ومن النادر قول الشاعر فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، فقلت أعيراني القدوم لعلني، هذا من النادر، قلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، وليتني فشا وليت ندرا، ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات. أما في الباقيات الأخوات ليت كأن وأن ولكن سيأتنا، لأن أن ليت لكن كأن سيأتي. أما الباقيات فمن أخوات إن فيجوز ثبوت النون وحذفها، قل كأني وكأنني، قل كأني وكأنني، تقول إني وإنني، يعني في إن وأخواتها إني وإنني، وكله جاء به القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تقول إنني وإني، وبذلك لغة القرآن الكريم، إني إذا لفي ضلال مبين، إنني، وهكذا آيات كثيرة، إني آمنت بربكم فاسمعوا، وإنني إنني أنا الله، كثير نعم. في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد، واضطرارا خفف، هذه مسألة لفظية في عني ومني، الأصل هو تشديد النون لالتقاء ساكنين، قل مني وعني، وبعض من سلف من العرب خفف نونهما، قل قال عني ومني، ومن هو قول الشاعر أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، لغة من لغات العرب، ولكن الأصل هو تشديد النون، وتشديد النون التقاء نونين، تقول مني وعني، لكن يجوز التخفيف، يجوز التخفيف كما في قول الشاعر أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، والأصل أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، وهكذا. بعض من قد سلف، بعض من قد سلف من العرب خفف النون. لدني لدني قل وفي، وفي لدني لدني كذلك، لدني قد بلغت من لدني عذرا، قل الأصل وتشديد النون، ويجوز تخفيفها على قلة، فيقال لدني ولدني على قلة، وأكثر القراء قد بلغت من لدني عذرا، وقراءة نافع قد بلغت من لدني عذرا، لدني بتخفيف. وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي، وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي، قدني وقدني كل منهما بمعنى حسبي، كل منهما بمعنى حسبي، فيجوز حذف النون وإثباتها أيضا، قل قدني وقطني وقدي وقطي، هذا أيضا من الجائز الحذف، جاء في بعض كلام العرب، في كلام بعض العرب، منه قول الشاعر قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد قدني، ذكر اللغتين قدني من نصر الخبيبين قدي، قدني قدني بإثبات النون، قدي بحذف النون، حذف أيضا قد يفي. العلم على نكتفي بهذا، لأن اليوم عندي درس في البنيان، نستريح قليلا لنأخذ الدرس الثاني بعد قليل، يكون درس في الصرف إن شاء الله تعالى. ف فاستريح لدقائق معدودة، خمس دقائق لمن أراد أن يتوضأ إن شاء الله تعالى، ونكمل درس الصرف بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين.